قلبي بالله أكرم حبي واصلني يا رسول الله هديك نور لي دربي واصلني يا رسول الله هديك نور لي دربي إيه والله حبك إيه والله فيه إرضاء لله إيه والله صل عليك الله يا أكرم من خلق الله إيه والله صل عليك الله يا أكرم من سميت محمد إيه والله حبك